يعني ان في قاسم مشترك بين الفتنه او العداوه في الايتين. لو هذا القاسم مشترك اولى بكم. فالهم قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. من عداوه الزوج ايضا مثلا ان تحض الزوج على قطيعه الرحم مثلا، هذه صوره من صور العداوه، او تحرمه على كف الحرام ونحو ذلك، او تحرمه على ان يجذب بهذا الانتاج مثلا او الفيديو او كذا، هذه عداوه، هذه كلها عداوه فاحذروه. كذلك نلاحظ هنا قال ايضا عز وجل في الايه التاليه انما اموالكم واولادكم فتنه، فالاولاد قاصد مشترك تدل على انها يعني ان هذه فتنه من نوع خاص وانها يخشى منها اكثر من الخاص من غيرها. انما اموالكم واولادكم فتنه، فتنه يعني بلاء واختلاط، يحملكم على كسب محرم ومنع حق الله تعالى فلا تطيعوهم في معصية الله. وقد جاء في بعض الآثار يؤتى برجل يوم القيامة فيقال أكل عياله حسناته، وعن بعض السلف العيال ثوث الطعام، العيال ثوث الطعام. طبعا كلمة العيال كلمة عربية صحيحة يدخل فيها كل من يعوله الإنسان، يعني يدخل فيه الزوجة ويدخل فيها الأولاد، هذا معنى كلمة عيال، من انه يعولهم يعني وينفق عليهم ويبولهم. فيقول بعض السلف العيال ثوث الطاعات، يعني كما ان الثوث ياتي لنوح الخشب وينخر فيه حتى يضيع وينهار، فكذلك الطاعات قد يصيبها الافتتان بالاولاد. وقال القتيبي في قوله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه اي اغرام، اغرام يقال فتن الرجل بالمراه اي كبث بها، وقيل فتنة نحن. ومنه قول الشاعري لقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان سرا طويلا. فقال ابن مسعود لا يقولن أحدكم اللهم اعصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن يقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. لكن لا تقول اللهم اعصمني من الفتنة، لأن الإنسان خلق ليبتلى، كما قال عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتليه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ويبلوكم بالشر والخير فتنة، فهي كل الأحوال فتنة. حتى أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فهو الحياة كلها ابتلاء، الإنسان في كل أحواله مفتن ومبتلى. فمن الفقه في الدعاء أن سبب الله سبحانه وتعالى أن يعصمك من الفتنة، لأنه ما من أحد إلا وله مال أو ولد أو أهل، وهذا كله يشتمل على فتنة. ولكن يقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، من مضلات الفتن. وقال الحسن في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، أدخل من بالتبعيض لأن كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر من في قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لم يقل إنما من أو لا يقل إن من أموالكم، إنما قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما. طبعا فكلمة من جاءت الأولى إن من أزواجكم، أما البعض قد يكون عدوا والبعض لا يكون، أما الأموال والأولاد فهم فتنة في كل حال، في كل حال. ماذا تقصد يعني؟ لا يعني هو بالضبط كده، يعني أنا ما قلت أنا وإنما حكيت قولا من القول. ثم إن يعني هذا الكلام ممكن يجمع بينه وبين ما تسأل عنه، بأن ممكن تعرف أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن مثلا، هذا وارد. لكن في هذه الحالة لا تقصد بها أصل الابتلاء، لأن الابتلاء لا ينفك عن واحد. واضح؟ زي مثلا واحد يتعوذ مثلا أو يسأل الله سبحانه وتعالى مثلا مثلا اللهم لا مثلا إيه سورة مريم فقل منكم إلا واردها فهل تدعو مثلا اللهم لا تريدني على جهنم؟ لا ما يجوز، ليس من الأدب وليس من الفقه. لماذا؟ لا تدعو بشيء قطع بأنه كائن، شيء قطع بأنه كائن، هذا يعني قطع من الله تعالى. وإن منكم إلا واردها، لن يبقى أحد الخلق إلا ويرد على النار. ففي هذه الحالة ليس من الأدب أن تدعو بشيء لم يقع. واضح؟ فكذلك إذا أصبت بالدعاء بالتعوذ من الفتنة أو أنك اللهم لا تفتني مثلا، يعني معنى أن لا تفتنني، فهذا لم يقع. ولذلك يعني الرسول عليه السلام لما أتاه خباب بن أرد وكانوا قد نقلوا منها أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل مدة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله لا تدعو لنا ألا تكونوا لنا؟ فقال عدم عني الدعاء بعدم البلاء الى تعزيتهم وتسليتهم بايه؟ بما جرى لمن قبلها، لان هذه السنه ماضيه لا تتكلم. واضح؟ فاذا حتى تعودت بالفتنه عموما يكون تقصد الفتنه التي تدلك في دينك، اما الفتنه التي هي بمعنى اصل اختبار فالحياه كلها اختبار، ولا يرفع احد ابدا بدون فتنه. بمعنى فتنه ليه؟ اختبار وامتحان، كل احوال الانسان مبتلى اما بنعمه واما بنقمه او مصيبه. فالانسان في كل احواله يعني مفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر، او كما قال عليه الصلاه والسلام. مثلا يعني قول الراهب للغلام قال اما انك خير مني وانك ستبتلى. طيب كذلك ورقه بن يوسف ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ورد ما علم بخطر نزول الوحي؟ قال ايه؟ قال هذا الناموس الذي انزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. قال او نخرجهم؟ قال نعم، لم يات رجل قط بذكر ما جئت به الا عودي وان يدركني يومك ان كنت نصرا مأجورا. قالوا الى هذه القاعده لم يات احد قط بذكر ما جئت به الا عودي، فهذه سنه مضيه. وذلك الشافعي لما قال له الرجل أيما خير للإنسان أن يمكن أو أن يبتلى؟ فقال لا تمكن حتى تبتلى. هذه سنة ماضية. فإذا تعود إذا أو توجد كان بعض الأحاديث يتعود من الفتن. المقصود إيه تعود من الفتن؟ هو يمكن ملاحظة أن يتعود هذا كلمة أعطني من الفتنة، يعني حتى لا يقع به فتنة. فإذا تعودت بنام من الفتنة فلتقصد بها إيه؟ الفتنة التي تبصر عليك بها. نعم. نعم أحسب الناس أن يفرقوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. واضح؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم إلى آخر الآية. الشاهد يعني من هذا اللي يبقى الكلام في معنى القصد فتنة بمعنى لا تختبرني على الإطلاق، فهذا هو الذي أراده المفروض. ففي هذه الحالة تقول إيه؟ اللهم إني أعوذك من مضلات الفتن. أما إن تعودت بالفتنة مطلقا فأكيد هتقصد بها ايضا مضلات الفتن، وليس اصل الاختبار والابتلاء، لانه لا يوجد احد لا يبتلى ولا يختبر حتى لو كان يعني مامورا بنعم الله. كلها نعم، كل امور هو في عافيه، هذه ايضا فتنه بمعنى اختبار وامتحان، هل يشكر ام يكفر مثلا. وقال الحسن في قوله تعالى ان من ازواجكم ادخل من بالتبعيض، لان كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر من في قوله انما اموالكم واولادكم فتنه، لانهما لا يخلوان من الفتنه واشتغال القلب بهما. وروى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصدق حتى قطعت حديثي ورفعتهما، ثم أخذ في خطبته صلى الله عليه وسلم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، يعني الجنة فهي الغاية، ولا أجر أعظم منها، في قول المفسرين. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك قالوا يا رب واي شيء افضل من ذلك فيقول اخل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا ولا شك في ان الرضا غايه الامال يقول بعض الشعراء امتحن الله به خلقه فالنار والجنه في قبضته فهجره اعظم من ناره ووصله اطيب من جنته يقول القاسمي في قوله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه اي تفتن بهما النفس ويجري عليها البلاء بهما اذا اوثر على محبه الحق اذا اوثر على محبه الحق يعني النهي عنه ليس الاستثناء على محبه هؤلاء الاولاد او كذا وانما الفتنه المحظوره هي الايه التي تقول الى طاعته في معصيه الله او الانشغال بهم عما يعني عن حقوق الله تبارك وتعالى والله عنده اجر عظيم اي لمن اثر طاعه الله ومحبته عليهما روى ابن جرير عن الضحاك قال هذا في اناس من قبائل العرب كان يسلم الرجل او النفر من الحي فيخرجون من عشائرهم ويدعون ازواجهم واولادهم واباءهم عاملين الى النبي صلى الله عليه وسلم فتقوم عشائرهم وازواجهم واولادهم واباؤهم فينازلونهم الله الا يشاركوهم ولا يؤثر عليهم غيرهم فمنهم من يرق ويرجع اليهم ومنهم من يمضي حتى يلحق بنبي الله صلى الله عليه وسلم عن مجاهد قال يحمل الرجل ماله وولده على قطيعه الرحم او معصيه ربه فلا يستطيع الرجل ما حبه الا ان يطيعه به فلذلك وعد في إثار طاعه الله واداء حق الله في الاموال الاجر العظيم وهو الجنه فاتقوا الله ما استطعتم اي اتقوا الله جهدكم ووسعكم اي ابذلوا فيها استطاعتكم واسمعوا واطيعوا اي افهموا هذه الاوامر واعملوا بها وانفقوا اي اموالكم التي ابتلاكم الله بها في مراضيه خيرا لانفسكم اي واتوا خيرا لانفسكم اي اقصدوا في الاموال والاولاد ما هو خير لكم فخيرا مفعول بمقدر كقوله انتهوا خيرا لكم وقيل تقديره يكن الانفاق خيرا لكم وقيل انفقوا مالا من اموالكم لانفسكم تستنقذوها من عذاب الله والخير في هذا الموضع المال وانفقوا خيرا لانفسكم اما خيرا بعمولها كل خير واما خيرا يعني مالا يعني المال احيانا يطلق عليه الايه خير وانه لحب الخير ان ترك خيرا من وصيه ان ترك مالا فلا يدل على ان المال لا يذم لذاته لان المال هو وسيله تحصيل كثير من الخيرات حتى اطلق الله عليه الايه الخير اذا كان من حلال وانفق ايضا فيما يرضي الله تبارك وتعالى ومن يوقى صح نفسه اي بالعصمه منه من هذا الصح فاولئك هم المفلحون يعني معنى كل انسان في صح لكن الناس من يخلى بينه وبين صح نفسه فينقاد له ومنهم من يحميه الله من صح نفسه ويعصمه من شره فاولئك هم المفلحون اي المنجحون الذين ادركوا طيباتهم عند ربهم تبارك وتعالى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم معناها اتقوا الله ايها الناس وراقبوه فيما جعل فتنه لكم من اموالكم واولادكم ان تغلبكم فتنتهم وتصدكم عن الواجب لله عليكم من الهجره من ارض الكفر الى ارض الاسلام فتتركوا الهجره ما استطعتم بمعنى وانتم للهجره مستطيعين فاتقوا الله ما استطعتم يعني فاتقوا الله في ترك الهجره وانتم للهجره مستطيعين نعم لأن الذم أتى يعني إن النبي توفاه ملكه الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض والمستضعفين من الرجال والنساء والرجال لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سلطة هؤلاء معذورون أما من استطاع فهو ليس بمعذور في ترك الهجرة لذلك لما في سورة النساء قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنه لماذا؟ لأنهم إيه؟ لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا. فكذلك قوله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، أن تتركوها بفتنة أموالكم وأولادكم. وقيل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني فيما تطور عليه من نافلة أو سبقة. فإنه لما نزل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته اتبع على القول فقال حتى ورمت عراقيبهم وتحرحت جباههم فأنزل الله تخفيفا عنهم فاتقوا الله ما استطعتم. ويوصل منه أن المكره على المعصية غير مؤاخر عليها لأنه لا يستطيع اتقائها. واسمعوا وأطيعوا، أي اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه. وقيل اسمعوا أي اصغوا إلى ما ينزل عليكم من كتاب الله وأطيعوا، يعني يغطوا به فيما أمركم ونهاكم. وقيل اسمعوا يعني اقبلوا ما تسمعون، عبر عنه بالسماع لأنه فائدته. وقد تغلغل في يقول القرطبي وقد تغلغل في هذه الآية الحجاج قيل تلاها وقصرها على عبد الملك ابن مروان، يعني أولها تأويلا فاسدا وقصرها فقط على عبد الملك ابن مروان خليفة. فقال الحجاج فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، هي لعبد الملك ابن مروان أمين الله وخليفته، ليس فيها مثنوية، يعني ما يخاطب بها شخص غير قبل أن يشاركه في هذا. الإنسان الآدي نزل مخصوص لدين عبد الملك ابن مروان فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. يقول الحجاج هي لعبد الملك ابن مروان أمين الله وخليفته، ليس فيها مثنوية، والله لو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسجد فخرج من غيره لحل لي دمه. وكذب في تأويلها، يقول وكذب في تأويلها، بل هي للنبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم لأولي الأمر من بعده، دليل قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأنفقوا في الزكاة، وقيل النفقة في النفل، وقيل النفقة في الجهاد، وقيل نفقة الرجل لنفسه. وأنفقوا، يقول تعالى إن أحسنتم فأحسنوا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. وكل ما يفعله الرجل من خير فإنما هو لنفسه. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ما ينفق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رجل عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على عيالك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به. فبدأ بالنفس والأهل والولد، وجعل الصدقة بعد ذلك، وهو الأصل في الصرعة. ويسألونك ماذا ينفقون؟ كل العكس، يعني ما زاد وفضل عن نفقة الواجبة. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، خيرا لأنفسكم، ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا، يعني بالإنفاق في سبيله ما تحبون في غير نمل ولا أذى. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، وطبعا كلمة القرض هنا تلطف في الاستدعاء، تلطف في الاستدعاء، يضاعفه لكم أي يضاعف جزاءه وخلفه، ويغفر لكم أي ذنوبكم بالصفح عنها. والله يقول أي ذو شكر لأهل الإنفاق في سبيله بحسن الجزاء لهم على ما أنفقوا، حليم أي عن أهل معاصيه بترك معاجلتهم بعقوبته، عالم الغيب والشهادة أي ما يغيب عن أبصار عباده وما يشاهدونه، العزيز أي الغالب في انتقامه ممن خالف أمره ونهيه، الحكيم أي في تدبيره خلقه وتركه إياهم فيما أصلحهم. وهذا آخر تفسير سورة التغابن. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.